عثمان اسمه النعس في لوحة في إيران ارتفاعها أكثر من 5 متر مكتوب عليها اللهم لعن الجبت والطاغوت والنعس. عايزين يستعيدوا مصر لأن اللي بنى القاهرة المعز لدين الله الفاطمي دولة الفاطمية. حتى جاء صلاح الدين رحمه الله فأخرجهم منها. فهؤلاء يقاتلون دون استعادة مصر. ونجم الشيعة الآن في الدنيا ظاهر. الآن الناس كلها تحدث عن الشيعة. المغفلون عندنا هم الذين يمجدون حسن نصر الله فحزب الله، وهذا رافضي محترق يكثر الصحابة على رأسهم أبو بكر وعمر ويتهم عائشة العفيف بالزنا. الله برأها في القرآن. لسه لحد النهاردة إذا أرادوا أن يسموه في الجرائد يسمونه السيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدكم فقد أغضبتم ربكم عز وجل. صورته التذكارية تنشر مع الجرائد، جرائد المستقلة، ويسمونه الفارس النبيل لحد النهاردة. رجع عايز يخلص 2 من الأسرى يقتل في مقابله 2000 ويشرد أكثر من 1,000,000 وتدك البنية التحتية لجنوب لبنان. كل ده ليه؟ عشان يظهر نادي الشيعة. هذا كل الناس بتتكلم عن الشيعة. الشيعة في العالم 200,000,000 فقط. المسلمون على عجرهم وبجرهم بالشيعة 1,400,000,000. هذه 200,000,000 شيعي، وخد لك 200,000,000 تسير وعوير وثالث ما فيه خير، وخد على البيعة كمان 200,000,000. إذا الذين يدينون بالسنة في العالم 1,000,000,000؟ 800,000,000؟ رجل يوصف بأنه سني كده يعني إجمالا يعني؟ طيب أي رافض في العالم له دولة تحميه؟ شيعة العراق تحميه من إيران، وأهل السنة في العراق أين دولتهم؟ 800,000,000 سني لا يستطيعون فعل شيء لسنة العراق. الذين يبادون كل يوم ويقتلون على الهوية الطائفية. تعرفين الشيعة كيف يقتلون أهل السنة؟ بالسنيور. والله بيخرموهم بالسنيور وهم أحياء. النسق بالكهرباء، مادة التيزاب المحرقة أكثر من مية النار تصبوها على رأسه وهو حي. لا يموت أحد من أهل السنة في العراق إلا بعد أن يسام سوء العذاب وهو حي. هذا الآدم اللي مسلمين عايشين في النهاردة. ومع هذا الانحدار تلاقي واحد عايز يقول لك لا الإسلام نحيه جانبا عشان يبقى المذلة أشد من هذا والهوان أشد من هذا. فلا بد أن يأخذ المسلمون أمدة استعدادهم. نادي الشيعة في مصر بدأت بذوره تظهر. فأنا من هنا أهيب بكل طالب علم سواء كان في المؤسسة الرسمية أو في غيرها أو من خارجها أن يعد السلاح. في السلاح أن تعرف عقيدتك أولا لتعتقدها لتقاتل عنها، ثم تنظر إلى عقائد هؤلاء المنحرفين. ولا يفل الحديد إلا الحديد،